الكونية والشرعية لا بد فيها من وجود الشروط وانتفاء الموانع. حتى الأسباب الشرعية، أسباب الإرث إذا وجد المانع أثرت ولا لا؟ ما تؤثر. هنا فهذا من الحكمة أن الكون والشرع سبحانه الله العظيم ما يتنافران، كلاهما على نظام واحد، كلاهما على نظام واحد. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ولا تجد في شرعه من تناقض. هنا نقل كلام من حجر، لا من حزم، لا هو من حجر، يمكن ناقلها عن ابن حزم. ها؟ لا أعمل ما شئت ما أدري عنه، لكن الكلام الأول هو من كلام ابن حزم. الكلام الأول هو من كلام ابن حزم، لكن يمكن ابن حجر نقله. إنما على كل حال سواء ابن حجر أو ابن حزم أو أي إنسان، هذا القول ما هو صحيح ولا ينبغي أن يعتمد. نعم. إحنا قلنا المحل القابل، الحين البهائم في بها العين، هل من عين فيها؟ إيه. وهي ما تدري. إيه، لأن ما عنده قوة مانعة. لأن المحل القابل مو معناه أنه كود يكون هناك خوف. هي لا تدري مثل ما قلت. فالعين تصيب الأحجار وتكسرها وتهدم المباني وتوقف السيارات. نعم. حكي لنا أن جماعة يشتغلون هنا في الوادي، فمرت بهم سيارة بعد الظهر. ونحن نقول هذه لأنها طريفة لأجل تنشدكم شوي إن كانتم. يقول مرت بعد الظهر، قال بعضهم لبعض ليت هذه ما مرت تبعكم ما انتهينا حتى نركبها إلى عنيزة. فيهم واحد والعياذ بالله عائل، قال لا لا تهمكم ما هي برايح. نعم. أين المهم يعني مشت حوالي 3 أذرع أو 4 أذرع ومرتاقة، وقف السواق، نزل ناظر فكر وقدر وكل شيء سواه، عيلها تمشي عيلها تقوم أصلا. هم تلوا على شغلهم وأذن العصر وصلوا وتهجروا، الناس من أول ما يتهجرون يكون تمر بعد العصر، ويومهم قضوا راحوا وطمأنينة، طلعوا من المشغل كان الشغل وقالوا جوا على السيارة قالوا له عسى ما شرف ذا وشرف شريب ابن حلال، لا والله ما فيها، وقفت وكل شيء نظرته ما في شيء. قالوا إنسان تبيني دفه معك وترسبنا إلى يعني يزه، قال بلحي هذا صدق، قالوا ارتب يا عزيز تحاول وحنا ندفه معك. نعم فعلا دفه معه وهو حاول، ومن يوم منه شغل اشتغل وركبه وانزل. سبحان الله عجائب يعني. اي ما اروح لك ما ودنا اذكره. نعم. نعم. لا هذا من توقي الأسباب، من توقي الأسباب، كما أنك تجتنب النار وتجتنب محل الهدم وما أشبه ذلك، فإنه هذا من باب توقي الأسباب. هذا مما يدل على أن له تأثيرا. لأن الخروج نزل به الأمر. إحنا مر علينا فيما سبق قاعدة فقهية تتنزل على هذا، مرت علينا أظن قبل البارحة أو البارحة البارحة، الدفع أهون من الرفع، فمدافعة الشيء قبل نزوله أهون من رفعه بعد نزوله. طيب، ولا طيرة تقدم لنا أن الرسول قوله لا طيرة، هذا نفي، لكنه هل هو نفي على بابه أو هو نفي بمعنى النهي؟ لأن النفي قد يأتي بمعنى النهي. اختلفوا في ذلك كما اختلفوا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا مبتدأ الدرس الليلة؟ لا. طيب، هذا ما خالف مرعد.

فيما يريد الاتجاه إليه. ولا وليس هذا من الطيرة، ليس هذا من الطيرة، بل هذا مما يشجع الإنسان، لأنها لا تؤثر عليه بل تزيده إيش؟ طمأنينة، وتزيده إقداما. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبه الفأل، حتى ظاهر الحديث الكلمة الطيبة في كل شيء، فإن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح الطيب وتكون سببا لخيرات كثيرة، حتى إنها تدخل المرء في جملة ذوي الأخلاق الحسنة، أن يلقى أخاه بوجه طلق، أو أن يسمع أخوه منه كلمة طيبة. في هذا الحديث جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين محذورين ومرغوب. ما هما المحذوران؟ العدوى والطيرة، ومرغوب وهو الفأل. وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كل شيء يذكر مرهوبا ينبغي أن يذكر حوله أو عنده ما يكون مرغوبا. ولهذا كان القرآن مثاني، إذا ذكر الله أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين، أو بالعكس، إذا ذكر الجنة ذكر النار، إذا ذكر العقوبة ذكر المثوبة، وهكذا. نعم. نعم. رأى شيء يشبه من السماء ذا فتفاعل. نعم. زاد المراد. أي نعم هذا. طيب مو مثل إشاء بس بطريقة معينة. لأن هذه مثل ما سمعت، هذه تزيد الإنسان طمأنينة فيما كان معتمدا عليه من قبل، معتمدا على معتمدا فعله من قبل. لكن الطيرة يتشائم ويرى أنه سيصاب مثلا أو سيخيب، أما هذا فإنها تدخل السرور. وقد قلنا قبل قليل إن إدخال السرور على المؤمن هذا مما جاء به الإسلام، ومما يدعو إليه الإسلام، انشراح الصدر وانطلاق الإنسان في أموره ومهامه التي تنفعه. طبعا هذا لا شك أنه مما يرفض به الإسلام، أحسن من كل إنسان يستحسر وكل شيء يجعل على باله ولا يصنع ولا يصنع شيء أبدا. تستلزم من هذا يا شيخ، نعم، نقول ان الباب هذا، نعم، يعني حب الموضوع بالطيرة مو من باب التوفيق اطلاقا، ولكن من باب التنشيط او عدم او لا لا، الا من باب التوكل، الا التطير يضعف التوكل، لان الانسان المتطير لو اعتمد على حق التوكل حق الاعتماد ما ذهب الى هذا التطير، ولا اثر فيه كون هذا الطير يمين او شمال ويقول ان الاتجاه الى هذا الاتجاه معناه اني انا فاشل في هذا الوجه. لا يا اخي، هذا الرجل قاصد من الاصل، قاصد راء في ذلك خيرا، ولكن هذا يزيده اقداما. الفرق قل وش الفرق ولا وش العلاقه؟ العلاقه ما بينها علاقه. لا، العلاقه بين ان يشوف شيء سرا بينها الاقدام. العلاقه اني اذا شفت شيء يسرني فأنا أتفاءل بأن هذا خير، مثل ما تفاءل الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء صعيد قال قصه من أمركم. هذا شيء بطبيعة، حتى الإنسان إذا بدأ في شغل من الأشغال وشاف أنه من الأصل متيسر وماشي من الشغل على ما ينبغي، يتفاءل ولا لا؟ يتفاءل وينشر. لكن بالعكس، لو يعاكس هذا الشغل من أول مرة تجده يتشائم، لكنه لا ينبغي له أن يحكم إذا كان يرى أن فيه خيرا، بل يعتمد على الله ولا يضره أن يفشل في أول مرة. هذا الشيء تدعو إليه النفوس، طبيعة الإنسان هذا. لو إنسان يعني يطلب يعني يجي من قلبه ولا ينفع، يسأل الله ولا يجي بقلبه إنه يريه فعلا طيب، ما في شيء. هذا مثل رب اشرح لي صدري ويسر لي عندي، هذا مضمونه. إلا من الله شرح صدر الإنسان لما يصيبه من خير أو من شر، هذه نعمة كبيرة، يبقى دائما مسرورا

وليس معنى وليس المعنى انه ما يوجد متطير، المتطيرون موجودون، لكن هذا التطير لا اثر له. الثالث نفي الهامه. وش الهامه؟ اما مرض او الطير. نعم مرض يعدي. والخامسه نفي السفر، وهو اما شهر سفر او داء في بطون الجبين. السادسه ان الفعل ليس من ذلك بل مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفعل، وكل ما اعجب النبي صلى الله عليه وسلم فانه حسن. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. السابعة تفسير الفعل، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها الكلمة الطيبة، لكن هذا التفسير هل هو على سبيل الحصر أو على سبيل المثال؟ تقدم أنه على سبيل المثال، وأن الفعل كل ما ينشط الإنسان من قول أو فعل، يعني من مرئي أو مسموع. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله تعالى بالتوقف. مع كراهته شرعا ولا مع كراهة من وقع في قلبه له؟ ها؟ هذا المعنى، يعني إذا وقع في قلبك وأنت كاره له فإنه لا يضرك ويذهب الله تعالى بالتوكل، لقوله ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده، وسبق أنه نعم شيئا له شيئان، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، أو اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، وهو واضح الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، ما هي؟ ما أمضاك أو ردك، وهذا واضح وتقدم أن الطيرة شرك لكن بتفصيل. وشي تقدم ان فيها تفصيل، ما هو التفصيل يا اخواننا؟ ان اعتقد تاثيرها بنفسه فهو شرك اكبر، وان اعتقد انها سبب فهو شرك اصغر. ثم قال المؤلف باب ما جاء في التنجيم. التنجيم تفعيل من النجم، تفعيل من النجم، فمعنى نجم أي تعلم علم النجوم أو اعتقد تأثير النجوم. إن قلنا بالأول تعلم علم النجوم فإنه يحتاج إلى تفصيل، لأن بعضه ممدوح ومحمود وبعضه مذموم. وإن قلنا بالثاني أنه تأثير النجوم، وهو ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. الشيخ الإسلام يقول إن التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية.